العروس لزوجها قولوا لها خير البيوت بيت مضيء بالتقى وسواه بيت العنكبوت بيت العفاف مبارك وغنى القناعة خير قوت إن فات عيش مترف فرضا إلهك لا يفوت بيت العفاف تمشي تجرر